الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله، والعمل تابع لهذا العلم والتصديق. فلا يكون الرجل مؤمنا إلا باستماع هذه الأمور. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. الإمام البخاري رحمه تعالى ترجم بأن الإيمان هو العمل، وأورد بعض الأدلة على ذلك، وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. فمعنى قول الإمام الشافعي رحمه تعالى قول، أي قول القلب واللسان، وعمل عمل القلب واللسان والجوارح، ونية هو اعتقاد القلب وهو عمل القلب. ما معنى قول القلب؟ قول القلب التصديق والاعتقاد، صحيح. طيب عمل القلب يعني إخلاصه ونيته وخوفه ورجاؤه ومحبته ونحو ذلك، صحيح. وقال البخاري رحمه الله تعالى: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف كأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال البغوي رحمه الله تعالى: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان. وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن تارك أعمال الجوارح مطلقا كافر بالله خارج عن الإسلام، فإن الإيمان قول وعمل ونية. وقد تقدم في قول الشافعي: ولا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في آخر رسالة كشف الشبهات، قال: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. ومنه يعلم أن تارك جنس العمل مطلقا غير مسلم. يحتمل أن يكون مقصود البخاري رحمه تعالى بقوله إن الإيمان هو العمل، أي الإيمان القلبي هو عمل، ولن تنبعث منه أعمال الجوارح. ولأنه قد تقدم في قول عامة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو اعتقاد، وعمل القلب هو إخلاصه وليته ومحبته وخوفه ورجاؤه، تنبعث من هذا أعمال الجوارح. ويمكن يستدل لذلك بما أورده البخاري رحمه تعالى من قول الله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة مخلوقة كما تقدم في قول عامة أهل السنة والجماعة، وهي باقية لا فناء لها، أورثتموها أي صار إرثا لكم حين دخلتموها. والسبب في ذلك بما السببية بما كنتم تعملون، أي من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وإلا فلو قال ولو ولم يعمل لم يكن الرجل مسلما، ولو اعتقد ولم يقل ولم يعمل لم يكن الرجل مسلما. إذا المقصود من الأقوال والأفعال يكون مع ذلك أعمال تصدق الأقوال والأفعال، أو تصدق الأقوال والاعتقادات. فلو قال بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل بجوارحه لم يكن الرجل مسلما. ففي ذلك الرد على المرجئه الذين يقولون يكفي من الايمان التصديق، هذا قول غلاة المرجئه وهو مذهب الجهميه. يلزم من كلامهم ان يكون ابو طالب مسلما لانه كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لولا ان تعيرني بها قريش لاغررت بها عينك، والحديث صحيح مسلم وغيره. وكان يقول والله لن يصل اليك بجمعهم حتى اوسد تحت التراب جثيم. وكان يقول لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حدار مسبته لوجدتني فنحا بذاك مبينا. وقد قيل ان قول الله جل وعلا وهم ينهون عنه وينهون عنه ان نزلت في ابي طالب، وهم ينهون عنه ينهون عن ابيته وينهون عنه يبتعدون وينهون عن اتباعه. صحيح انه لم يثبت نزول هذه الايه في ابي طالب، ولكن قيل ان معناها في ابي طالب. اذا مجرد تصديق غير كافي، كذلك اللفظ ما لم يصدقه عمل فانه مجرد دعوه. وحين ادعى قوم محبة الله امتحنهم الله جل وعلا بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فمجرد القول دون الاعتقاد غير كافي، ومجرد الاعتقاد دون القول غير كافي، ومجرد الاعتقاد والقول دون العمل لا يجدي ولا ينفع. فلا بد من اجتماع هذه الامور الثلاثه حتى يصبح الرجل مسلما. لكن حين يقال عن الايمان لانه هو معرفه القلب وتصديقه والقول، فان العمل يكون تابعا لهذا العلم والتصديق، ولانه الاصل ان من اعتقد وعرف ان يعمل، والا كان كافرا ستفري ابليس وفرعون وامثالهما. وقوله تعالى وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، فقال الله جل وعلا بما كنتم تقولون أو بما كنتم تعتقدون، قال الله جل وعلا بما كنتم تعملون. والعمل بالاعتقاد لا ينفع، العمل بالاعتقاد لا ينفع، ولكن الأصل جعل العمل هو الاعتقاد. لولا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ما قام لصلاة الفجر، وما جاهد في سبيل الله، وما بذل ماله ونفسه لأداء فريضة الحج، وما صام رمضان، ومع أنه قد يستطيع أن يفطر ولا يعلم به أحد من البشر. إذن هذا العمل الذي فعله هذا المسلم منبعث عن عقيدة وعن محبة وعن تصديق وعن إقرار وعن انقياد. تقدم في درس الأمس أن الكرامية أيضا يقولون بأن الإيمان مجرد ماذا؟ مجرد القول، وهذا فاسد، لأن القول بدون اعتقاد لا ينفع ولا يجزي، بل هذا نفاق محض، وهذا شر من الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في عهد النبي لا يشهدون الشهادتين، وكانوا يصلون ويصومون ويحجون. قال إنهم لا يعتقدون عقيدة أهل الإيمان ولا يعملون مخلصين لله الواحد القهار، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هذه الآية من أصرح ما يحتج به على غلاة المرجئة والكرامية. وإذا أطلق العمل يراد به القول والعمل، نعم، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.